القاهرة تقدم دعاء الكروان. الخير تألق في ذاتي وأنار مفازات حياتي، علمني أن أصبح خيرا وتصير البشرى مرآتي. علمني أن أبقى طيرا يتسامى للزمن الآتي، علمني أن أصبح مطرا يتداعى عذب الزخات. سبحان الله، فطر الله الكون على الخير، على الحب، على العطاء، وعلم الإنسان أن يأخذ من هذا الكون العبرة فيجود بالخير كما يجود المطر، ويعطي كما تعطي النخلة الباسقة، ويملأ الدنيا سرورا وحبورا كما الأطيار التي تصدح في أرجاء الكون. إن الخير حين يسكن وجدان الإنسان حقيقة لا زيفا، يجعل الإنسان ذاته خيرا يسعى على قدمين. الخير تألق في ذاتي وأنار مفازات حياتي، علمني أن أصبح خيرا وتصير البشرى مرآتي. علمني أن أرقى طيرا يتسامى في الزمن الآتي. علمني أن أبقى مطرا يتداعى عذب الزخات. أن أصبح شعرا مهجته رضوى تحملها أبياتي. الخير أتاني مبتهجا أنساني وهم ضلالاتي. الخير دعاني كي أرضى أن أمنح كوني مرضاتي. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نتعلم من آياتك في الكون الخير والحب والعطاء. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.